سافرت من دولة لدولة تسرح وتمرح وتجتالي واليوم عن داري مسافر يلا حس الحظ لي وافر وحقق المطلب الغالي وحقق المطلب الغالي داخل وخارج بلاده يتعب لتحقيق الأماني الحلم نطمح لتحقيقه نطلب من الله توفيقه يالله ما غيرك انسالي يالله ما غيرك انسالي الأشواق بالبعد غصابه والمغترب يذكر أحبابه عن ديرته ما هو بسالي يا دار لو طال مشواري حبك وسط دمي الجاري يا أول الحب والتالي يا أول الحب والتالي حبكم ماني بناسي دايم على قلبي وبالي ودعت الله وحفظ الله يرضى الوطن والغلا كله يا روحي وقلبي ومالي يا روحي وقلبي ومالي يا روحي وقلبي ومالي